جلاله وكماله كما قال. مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السماوات والأرض ومن فيهما يغشي الليل النهار. قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم يغشي الليل النهار مضارع غشاه يغشيه. وقرأه بقية القراء السبعة يغشي الليل النهار مضارع أغشاه يغشيه وأغشى وغشى بالهمزة والتضعيف معناهما واحد. ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخر وتكون في كل منهما قراءة يغشي. أما في قوله فغشاها ما غشا فقد أجمع القراء كلهم على التضعيف. وقوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون أجمعوا كلهم على الهمزة وعدم التشديد. ومعنى يغشي الليل النهار العرب تقول أغشاه الشيء يغشيه إذا جعله غشاء له وساترا ومغطيا له. معناه يجعل الليل مغشيا للنهار أي مغطيا ضوء النهار بظلامه يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الآية محذوف دل المقام عليه أي ويغشي النهار الليل أيضا فيأتي ضوء النهار ويغشى ولام الليل فيذهبه ويحل محله كما قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله جل وعلا أدها التي على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده. ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه. فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين. وبين أنهما آيتان بقوله ومن آياته الليل والنهار. وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من أصرحها سورة القصص حيث قال فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني الليل ولتبتغوا من فضله يعني النهار. فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار. ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى معونة بل هو ضوء السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلا للأسود والأحمر بلا ثمن يسعون فيهم إلى معايشهم. وهذا من عظائم قدرته ومن عجائب منه وإنعامه جل وعلا على خلقه. ولذا قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الحثيث أصل الحث في لغة العرب لإسراع والاستعجال أن يطلبه طلبا حثيثا مسرعا غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة عندما ينتهي وقت النهار. فإذا الليل يطلبه طلبا مسرعا فيحل محله في أسرع ما يكون وليس بينهما واسطة بحيث تكون ليست من النهار ولا من الليل فحثيثا نعت لمصدر محذوف أي طلبا حثيثا أي مسرعا أو بمعنى الحال أي حال كونه حاثا أي مسرعا شديد الإسراء لا يمهله ساعة. والله جل وعلا ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا حثيثا والمفسرون يقول يتبعه تبع الطالب. ونحو العادة المقررة عند العلماء أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه فلا مانع من أن الله جل وعلا يخلق في الليل إدراكا يكون يطلب به النهار لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء التي لا إدراك لها كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم وكما قال جل وعلا في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله فصرح أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجرع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر وافتقد الجرع النبي صلى الله عليه وسلم حن حنين العشار والصحابة يسمعون حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها وذلك الحنين بإدراك خلقه الله في ذلك الجرع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الصادق المصدوق إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. وأمثال هذا كثيرة في الكتاب والسنة كقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها والإشفاق الخوف فنسب الخوف والإشفاق للسماوات والأرض والجبال وهي جمادات وصرح بأنه يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم. فلا مانع عقلا من أن يجعل الله للظلام المعبر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهار لا مانع عقلا من ذلك. ولا ينبغي أن يصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعامة المفسرين يقولون إن معنى يطلبه حثيثا أن يسرع تابعا له كما يفعله الطالب مع زعمهم أن الليل ليس عنده إدراك يطلب به لأنه ظلام. ومعروف أن الليل ظلام ولكن الله قادر على كل شيء وهذا معنى قوله يطلبه حثيثا. وكذلك النهار يطلب الليل حثيثا أي طلبا بإسراع جدا. وبعض المفسرين يذكروا هنا مسائل الأفلاك وحركاتها وحركة الفلك الأعظم وكل ذلك من علوم الحياة التي لا ينبغي أن تدخل في القرآن. وعلوم الحياة قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فوائد لها قائل لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه والملك يغدو وينزل والوحي يأتي عن هيئة القمر قالوا له يا نبي الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا. وهذا سؤال عن هيئة القمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تخير البيان عن وقت الحاجة فيما للأمة فيه حاجة فلم يبين لهم شيئا مما يزعمه أصحاب الهيئة لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نرى أصلا فيه إلا أنه جرم ثقيل والجرم الثقيل يقبل سطوع النور فيه كالمرآة إذا قابلها شعاع الشمس يسطح فيها ويقولون إن القمر لا تسرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد، فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس، لأن شعاع الشمس عندهم يتسرب من وراء التكور الأرضي فيقابله القمر فيسطح فيه كما يسطح نور الشمس في المرآة فيظهر ذلك النور للناس. يقولون إن البعد يتم ليلة 14 وعند ذلك يتسرب نور الشمس من وراء التكور الأرضي إلى الطرف من القمر إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره تماما، ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة 15 من الشهر، فعند ذلك يبدأ نور القمر نور الشمس يتسرب من طرف القمر من وجه القمر الذي يلي الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء، فيكون ليلة 15 وجهه الأعلى كليلة الهلال، يطلع قليل من النور إلى وجهه الأعلى، ثم يزداد القرب ليلة 16 فينتقل الشعاع نور الشمس من وجهه الأعلى حتى تكون ليلة الهلال، فيتم القرب فيكون جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى ولا يظهر منه إلا قليل في حفاظ القمر هو الهلال، والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرى منه إلا الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا يقولون من هذه المقالات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بالإعراض عن جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليها، فأجاب قولهم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية وترك ما لا فائدة فيه، لأن المشرع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة فيه. ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيها، وما يزعمه بعض الأفلام الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعلمهم الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن قصوره أن عقولهم عاجزة قاصرة، وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول عرفوا بها هذا، فهذا من الهوس والجنون، لأن أكمل الناس عقولا وألقبهم أذهانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يمدهم بنور الوحي الذي ينزل به الملك من السماء. ولذلك بين القرآن أن النوار في الهيئة العليا لا ليس تحته نتيجة ولا طائل. ومن غرائب القرآن أن هذا الباب الذي قفله القرآن فتحه الإفرنج بعد عشرات القرون، ففتحوه عن كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها قائل لا يستفاد منها في أمور الدنيا، وإنما تستفاد منها عقليات كافرات كاذبة. والفلاسفة من اليونانيين من أرسطو طالس وأصحابه لما قسموا علوم الهيئة علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية، وقسموها إلى فلسفة رياضية وفلسفة منطقية وفلسفة إلهية وفلسفة طبيعية وفلسفة نفسية وفلسفة تشريعية، قسموها هذه القسمة السداسية وبحثوا في كل قسم منها، قسموا القسم الرياضي منها وهو الفلسفة الرياضية مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي الهندسة والحساب والهيئة. أما الهندسة والحساب فكلاهما مبني على مقدمات عقلية يقينية وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل، فهي علوم مبنية على مقدمات عقلية وأساس يقيني. ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من جهة الناظر فيها. ولذا لا تجد فيلسوفا يأتي ويقول فكرة الفيلسوف الفلاني في الحساب خاطئة أو فكرته في الهندسة خاطئة، لأن الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية، كلاهما مبني مركب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطأ فيها. أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية وهو الهيئة، فقد أطبق أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية ولا قواعد يقينية، وإنما مبناه تخمينات وظنون أكثر ما تكون كاذبة وربما صدقت. ولذا تجد الفيلسوف يقول نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا في الشمس أو في القمر أو في طبقات الجو أو في كذا نظرة خاطئة، بل الحق كذا وكذا، لأنها لم تبنى على مقدمات يقينية ولا قوانين عقلية، بل مبناها ظنون وتخمينات، وهذه ظنون وتخمينات أضلت كثيرا من الرعاع المتسمين باسم المسلمين يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى أقوال كفارة فجارة في شيء لا أساس لهم فيه. فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية كل دليلها ما يسمونه في المنطق شرطية متصلة لزومية، يستثنون فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المقدم أو عين المقدم فينتجون عين التالي في زعمهم، والربط بين اللازم والملزوم عن المقدم والتالي قد يكون ربطا مفكا، فيقولون لو لم تكن الشمس تدور حول نفسها لكان كذا وكذا، لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذا، أو لم يكن كذا وكذا، وهي أمور لا طائل تحتها، وعلينا جميعا أن نلتزم هذا الأساس. كل ما خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله كاذب كافر ملعون، كالذي يقول إن الشمس ساكنة وأنها لا تتحرك وينفي عنها اسم الجريان ويقول لا تجري، فهذا كافر ملحد مكذب النصوص القرآن، لأن الله يقول والشمس تجري، فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله مناقض لكلام الله، علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك من يقول إن القمر لا يجري، لأن الله يقول الشمس والقمر سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، فما ناقض القرآن مناقضة صريحة لا شك فيها، علينا أن نكذبه. وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن نتقبله، وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فيجب علينا ألا نقدم على تكذيبه وألا نتجرأ على أنه كذب، خوف أن يكون حقا، وأن يكون إذا كان حقا ظن القائلون به المتمسكون به أن القرآن كذب، لأنه قيل لهم إنه يخالف القرآن، والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نورية صحيحة أبدا، لأنه كلام الله الحق المقطوع بأنه حق، والحق لا يخالف حقا أبدا. فعلينا أن نتثبت وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحا في نفيه ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين، لئلا نجني على القرآن ونشكك الناس في أنه حق، ونقول ظاهر القرآن كذا والذي يتبادر لنا كذا، وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمنا، والقرآن بريء من كل ما ليس بحق فكله حق ولا يناقض حقا. ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهيئة كانوا يظنون أن الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحا، ويزعمون أن كل جسم كروي يستحيل أن يكون سطحا، ويقولون إن الأرض كروية، والذين يقولون إن الكروية لا يكون سطحا. نقول له زعمك الكروية أنت به كافر كذاب، لأن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، فالأرض سطح لا شك فيه، لأن الله جل وعلا صرح بأنها سطح. أما حذاقهم المتأخرون الذين يقولون لا تنافي بين الكرة والسطح، لأن الجسم الكبير قد يكون ارتفاعه الكروي مدرجا تدريجا دقيقا دقيقا دقيقا حتى يكون سطحا، ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعات العظيمة مع كبرها. فهذا نقول له لا مانع من ذكرك أنها كرة، لأنك تقر بأنها سطح وتصدق ربنا في أنها سطح. والحذاق من المسلمين الذين نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة، وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية، إلا أنها سطح يقينا كما قاله رب العالمين، لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج تدريجا دقيقا دقيقا بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية، وتكون الأرض معه سطحا ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة الكبيرة. والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل، يجب علينا تكذيبه وتكفير صاحبه انذر ولم يتب، وما لم يناقض القرآن مناقضة صريحة فعلينا ألا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول هذا كذب لأنه يناقض القرآن، بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا بتحقيق ويقين وكون القرآن صريحا في ذلك. وغير ذلك نقول الذي يظهر لنا من ظاهر القرآن كذا، وعلى الذي نفهمه، فإن كان فهمنا صحيحا فالأمر كما فهمنا، وإن كان غير ذلك فالقصور منا ومن فمنا. وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يخالف نظرية صحيحة. وقوله جل وعلا يسل الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الأسماء الأربعة، فقوله والشمس والقمر معطوفات على قوله السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات بأمره. وقرأه ابن عامر وحده والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فعلى قراءة ابن عامر بالرفع الشمس مبتدأ وما بعده معطوف عليه، وخبر المبتدأ مسخرات بأمره، وتسخير التدليل فقد سخر الشمس لمنافعها والخلق، ولأنها آية عظمى كما قال وجعلنا سراجا وهاجا، يطلعها في كل يوم ويسيرها بحساب معلوم، ومعلوم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد وحسابه المعروف، نعرف به ما عدد السنين والشهور والحساب. وكذلك سخر النجوم ليهتدي بها خلقه وليزين بها السماء ويطرد بها الشياطين، فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات والأرض للاعتبار بها ولمنافع خلقه منها، لأن الله جعل في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير ذلك بحكمته جل وعلا وعدله، حتى إنك لترى النخلة التي في ظل دائما بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس، ترى رضية الحبل جدا كما يأتي إيضاحه في قوله لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. وهذا معنى قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا حرف استفتاح وتنبيه، له أي لله جل وعلا وحده الخلق لأنه خالق كل شيء. وأصل الخلق في لغة العرب التقدير، فكل شيء قدرته فقد خلقته. فإذا رأيت الحذاء صاحب النعال أكرمكم الله يأخذ بسواد كفحا أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل، وسمى ذلك خلقا، فإذا قطعه يقال فراه. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني تقدر الأمر ثم تنفذه، وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. فالله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم يفريها ويبرأها، مطابقا لما قدر سابقا وتنفيذا لما سبق في علمه الأزلي. فهذا معنى الخلق، له الخلق كما قال الخالق البارئ، يعني يخلقها ويقدرها ثم يبرأها فيفريها وينجزها. والأمر، لأن الله خالق كل شيء وله الأمر، هو الذي وحده له الأمر، يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية، فلا أمر كونيا قدريا إلا له، ولا أمر شرعيا دينيا إلا له. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الأمر في القرآن كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فالقرآن فيه الأوامر الكونية القدرية، وفيه الأوامر الشرعية، والله جل وعلا جعل الأمر وحده والخلق وحده، فتبين أن القرآن ليس داخلا في جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة، ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة، يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، فكلام الله ليس بمخلوق. وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المامون، ولم تزل مستحكمة مستفحلة أيام المامون وأيام المعتصم وأيام الواثق لله. ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله، جزاه الله خيرا. وقد ذكرنا مرارا أن أول مصدر لكبح هذه الفتنة وجماحها في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي، وهو محمد عبد الله بن محمد الأدرمي في قصته المشهورة، لأن العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن وامتحنوا غاية الامتحان، وكانوا وقت المناورات مما يستدلون به آية الأعراف هذه، فيقولون: الله جعل الخلق على حدة والأمر على حدة، والأمر في القرآن لأن أمره في كلامه، فكلامه غير داخل في خلقه، وهم صادقون. ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة، وكان حامل راية تلك المحنة أحمد بن أبي دؤاد اليادي، جازاه الله بما هو أهله، وقد قتل فيها كثير من العلماء، وامتحن خلق من العلماء، ودهن كثير منهم، وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ضرب أيام الواثق لم يزل يضرب حتى يرفع من محل الضرب، لا يدري ليلا من نهار، غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم. وإذا أفاق يقولون له: قل القرآن مخلوق. يقول: لا والله، القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة الله، منه بدأ وإليه يعود، لا أقول مخلوق. وذكروا أن ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة القرآن، وأن الواثق بالله لم يمتحن بعده أحدا. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وغيره روايته، وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي ذكر به الخطيب فيه من لا يعرف إلا أن القصة مشهورة معروفة لم يزل العلماء يستدلون بها قديما وحديثا، والاستدلال بها صحيح لا شك فيه، ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول بالسبر والتحصيل، وفي علوم الجدل بالتقسيم والترديد، وفي علوم المنطق بالشرطي المنفصل. وحاصله أنه أن القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن الواهق، قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرني، وجيء بشيخ من الشام مكبل بالحديد، وعبد الله بن محمد الأذرمي رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي، جاء به مكبلا بالحديد يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. فقال محمد بن الواهق: فأحضرني أبي، فجيء بذلك الشيخ مكبلا بالحديد، فقال للواهق: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له الواهق: بالله لا سلمك الله. فقال الشيخ: بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق: ائذنوا لأبي عبد الله، يعني أحمد بن أبي دؤاد، جازاه الله بما هو أهله. فحضر ابن أبي دؤاد، فقال له الواثق: ناول هذا الرجل. في بعض روايات القصة أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديث قال ابن أبي دؤاد: أحقر وأصر من أن يناورني. فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ: ما تقول في القرآن؟ قال: ما أصفتني، يعني ولي السؤال. فقال له ابن أبي دؤاد: سل. فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: أسألك، هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون بها؟ وهل كان عالما بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو كانوا جاهلين بها؟ فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء الله ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. فقال ابن أبي دؤاد: أقلني، والمناورة على بابها. فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه أنه مخلوق التي تدعو الناس إليها، هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ قال: كانوا عالمين بها ولم يدعو الناس إليها. فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الواثق من موضعه وسقط من عينه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق القرآن. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن، إلا أنه لم يظهره، وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. في القصة أن الواثق خرج إلى محل خلوته وضجع على قفاه ووضع رجله على ركبته، ثم قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه ولم يدعو الناس إليها، فلم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاؤه الراشدين. وسقط من عينه، ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي وأعطاه 400 دينار، وقال له: ارجع إلى أهلك راشدا. هكذا يقول. والشاهد أن من أدلة من يمتحنون في القول بخلق القرآن آية الأعراف هذه، يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامه، وقد جعله على حدة عن الخلق، حيث قال: ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر ليس من الخلق، وأن كلام الله الذي هو أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة سفيان بن عيينة وغيره، واستدل به سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة معروفة، وهذا معنى قوله ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك معناه تعاظم وتقدس وتنزه جل وعلا، وأصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته، والله جل وعلا هو المتعالي المتنزه عن كل شيء المتقدس الأعظم الذي يفيد الخير على خلقه. وقوله رب العالمين، العالمون جمع العالم، وهو من الملحقات بالجمع المذكر السالم، لأنه ليس بوصف ولا علم، فهو ملحق بالجمع المذكر السالم لا جمع مذكر سالم. وقد بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما، كما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم ومسخر الجميع، بين عظمته وجلاله، أمر خلقه الضعاف المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون ويكشف عنهم من الضر ما يسألون كشفه. والمراد بذلك كأنه يقول أنا العظيم الأعظم الجبار الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام، وأنا خالق كل شيء وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني، لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته، ويستشعر به عظمة من يدعو وعظمة من يدعو، وأنه عالم بكل شيء لا يخفى عليه دعاؤه ولو كان في أقصى الخفاء، وأنه عظيم قادر على كل شيء، قادر على أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير. فالدعاء مخ العبادة، وهو من أعظم العبادات إذا كان مخلصا فيه لله، ولذا أمر الله خلقه به في هذه الآية ادعوا ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم ادعوه تضرعا. تضرعا مصدر منكر حال أي في حال كونكم متضرعين، والتضرع التفعل من الضراعة، والعرب تقول ضرع فلان لفلان إذا ذل له وخشع، أي ادعوه تضرعا أي في حال كونكم متضرعين أذلا خاشعين له جل وعلا مستشعرين ذلكم وفقركم وحاجتكم وعظمة ربكم وكبرياءه وشدة فقركم إليه وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب ضارعا، وهو معروف في كلامهم، ومنه قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختلط مما تطيح الطرائح. وقوله وخفية قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية بضم الخاء، وهو فعلة من الخفاء الذي هو ضد العلانية والجهر، وقرأه شعبة وحده عن عاصم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية بكسر الخاء، والخفية والخفية لغتان، هي فعلة وفعلة من الخفاء لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. ومعنى ادعوه خفية أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم شيء، إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين ربهم، لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء، ولأنه يدل على ثقة العبد بأن ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو سرا وعلانية. وقد أثنى الله بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فتعليم رب العالمين أنك إذا أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك. إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض ييسره لك. وإذا نابك أمر أو حسبك مكروه أو دهمتك خطوب فادع خالق السماوات والأرض وتضرع إليه بذل واستكانة في دعاء خفي لا يسمعه أحد، لأن الله جل وعلا السر عنده علانية إذا أسررت به يعلمه ولا يخفى عليه ولو همست به في نفسك، كما قال تعالى إنه يعلم السر وأخفى. ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه حكما فقهيا وهو عدم الإوهال وعدم رفع الصوت بآمين. إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا إن آمين دعاء، والله دعاء لأن معناها اللهم استجب. والله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القرآن المتواتر المعصوم، فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار التأمين، لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج الجدران. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقدم الخاص على العام، لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية، فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص. ولا يقدم الخاص على العام بل ينظر في الخاص والعام، إذا عرف المتأخر منهما نسخ به الأول وإن لم يعرف المتأخر منهما احتاط. ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله كان يقول بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق ولا نصف أوسق ولا ربع أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أيضا فيما سقت السماء العشر. وكان أبو حنيفة لا يرى تقديم الخاص على العام، قال يتعارض هذا العام وهو قوله فيما سقت السماء العشر مع الخاص الذي هو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده إلا ما أخرجه دليل، فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص مستقل. فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق، هل الأول الذي قال النبي فيما سقت السماء العشر أو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب الزكاة احتياطا لبراءة ذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. وكذلك في هذه الآية قال إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في التأمين أخبار آحاد، ولو فرضنا أنها متأخرة لأن الله رأى أنها متأخرة، لأن هذه السورة سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة إلا ثمان آيات منها تأتي في قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. أما غيرها من سورة الأعراف هي من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة، وأحاديث التأمين بالصلاة هي في المدينة متأخرة عنها، إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الآحاد، والأحاديث أخبار آحاد، والإسراء بالدعاء متواتر، لأن قوله هنا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء، وآمين هي من الدعاء والدليل لأن معناها اللهم استجب. وهنالك قول ضعيف الشاذ يقول إن آمين من أسماء الله تعالى. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة: لو قدرنا أن آمين من أسمائه تعالى فالله يقول: واذكر ربك في نفسك، كذا يقولون. والعلماء الذين يقولون أن القضاء بالمتأخر يقولون إن هذا عام، والرفع الأصوات بالتأمين خاص ولا يتعارض عام.